الثمرة الثانية، ألا وهي إصلاح العمل والاستعداد للرحيل. إن هذه الدنيا لا تدري أيها المؤمن متى يفجأك الأجل فيها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كنت لا تدري متى يفجأ الأجل فاستعد للرحيل بالزاد، والزاد هنا هو صالح العمل.